تاخذ السماعه تمام جوابي انا صارت حديثين لا يقبل الله او عدم قبول صلاه الشاهد الخمر ذكروا الاجماع لكن الاجماع هذا ثقته الشيخ لان هناك اجماع طبعا في اجماع أظن أنت تعرف رأينا في الإجماع في إجماع الذي هو سبيل المؤمنين يعني الذي هو معلوم من الدين الضرورة هذا الإجماع الذي هو حجة ولا يجوز مخالفته أما إذا كان إجماع نظريا هذا قد يصح وقد لا يصح لكن نحن ننظر دائما فيما يتعلق بالمسألة ابن تيمية رحمه الله له كلمة كان يجاب خصومه فيها وينصح اتباعه وانا كذلك معه لا نقول قولا لم نسبق اليه لا نقول قولا لم نسبق اليه مثلا من شرب الخمر لم تقبل له صلاته 40 يوما انا قلت لك من قبل احمل هذا الحديث على محمل معنى الحديث الأول إلا أن تجد مانعا الآن المانع عندنا أننا لا نعلم أحدا من علماء السلف قال بأن الذي شرب الخمر وصار يصلي وهو يدري ما يقول أن صلاته باطلة فلو ثبت عندنا أن أحدا قال بهذا ألحقنا الحديث بالحديث الأول وبذلك أظن يتم الجواب لكن صارت عدم القبول ما المراد منه هذا أمر سهل مثل لا إيمان لمن لا أمانة له قبول الكامل يعني من وصل من ذهب إلى عراف أو صدق من خلف كذلك وصلت 40 من هذا المال كذلك نعم جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله.